بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في الدرس العاشر من دروس شرح مقرر مناهج المحدثين للمستوى السابع في مسار السنه وعلومها بكليه اصول الدين. وقد سبق معنا الكلام على صحيح البخاري وسرد جمله من الامور المتعلقه بمنهجه في صحيحه، ونتكلم في هذا الدرس عن بقيه ما يتعلق بصحيح الامام البخاري. فمن تلك الامور المتعلقه بصحيح الامام البخاري وهو شرطه في الصحيح. يقول الحافظ محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله في بيان شرط الامام البخاري، يقول شرط البخاري ان يخرج الحديث المتفق على ثقه نقلته الى صحابي مشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات، ويكون اسناده متصلا غير مقطوع. انتهى كلامه. وذكر الحافظ الحازمي رحمه الله ان شرط البخاري في الصحيح ان يكون اسناد الحديث متصلا، وان يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العداله، ضابطا، متحفظا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد. ولعلي اعيد كلام الحافظ الحازمي مره اخرى في بيان شرط الامام البخاري لانه استوعب غالب ما يشترطه البخاري رحمه الله في رواته. فيقول الحازمي ان يكون اسناد الحديث متصلا، هذا الشرط الاول اتصال الاسناد، وان يكون راويه مسلما صادقا وهذا ما يتعلق بالعداله، غير مدلس وهذا ايضا له علاقه بضبط الراوي وعدالته، ولا مختلط وهذا ايضا متعلق بضبط الراوي، متصفا بصفات العداله وهذا تاكيد لما سبق، ضابطا وهذا ايضا تاكيد لما سبق من الضبط، متحفظا اي منتبها لما يرويه، سليم الذهن، قليل الوهم، هذا كله ايضا راجع الى مساله الضبط، سليم الاعتقاد وهذا راجع الى مساله العداله. ثم ان الحازمي ذكر طريقه البخاري رحمه الله في انتقاء اسانيد كتابه وانتقاء احاديثه وشرطه في رواتها، وهو انه ينتقي من الرواة من عرف منهم بالحفظ والاتقان مع طول الملازمه في شيوخهم، فينتقي اذن من الرواة من توفر فيه امران، الامر الاول ان يعرفوا بالحفظ والاتقان، والامر الاخر ان يعرفوا بطول الملازمه لشيوخهم. فقد يكون من الرواة من هو حافظ المسلم لكنه لم يلازم شيخه، فهذا ليس على شرط الامام البخاري، وقد يكون ملازما لشيخه لانه لم يكن من المتقنين الضابطين في غايه الضبط والاتقان، فايضا هذا ليس على شرط البخاري، لابد ان يكون الراوي قد اجتمع فيه شرطان، الشرط الاول ان يكون حافظا ضابطا لما يرويه متقنا له، والشرط الثاني يكون طويل الملازمه لشيخه. قال فإنه يخرج أحاديثهم ثم يعرج الإمام البخاري بعد تلك الطبقة من الرواة، يعرج على الرواة الذين عرفوا بالضبط والإتقان لكنهم لم يلازموا شيوخهم فما لازمتهم الطبقة الأولى من الرواة. إذن البخاري يخرج ابتداء للرواة الضابطين المتقنين الملازمين لشيوخهم، فإذا لم يجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل عن طريق هؤلاء الرواة فإنه ينزل إلى رواة ثقات متقنين لكنهم لم يلازموا شيوخهم الملازمة التامة. كما أن البخاري رحمه الله له شرط آخر يتعلق باتصال السند، فإن الإمام البخاري اشتهر عنه أنه يشترط في اتصال السند ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه ولو مرة واحدة، ولا يكتفي في ذلك بثبوت المعاصرة بين التلميذ وشيخه مع امكان اللقاء، وهذا مشهور عنه رحمه الله انه لا بد في صحة الحديث عنده ان يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه ولا مرة واحدة. اما قول الجمهور فهو انهم يكتفون في ذلك بالمعاصرة مع امكانية اللقاء، وهذا يدل على شدة شرط البخاري لصحيحه وانه لا يخرج في صحيحه غالبا الا ما كان في اعلى درجات الصحة. بعد هذا نتطرق الى عدد احاديث صحيح البخاري وانواع احاديثه. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه السائل عدد الاحاديث المرفوعة والمعلقة في صحيح الامام البخاري واوضح ذلك بالتفصيل، وهذه خلاصة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. فأولا بلغت الحديث الموصولة المرفوعة من دون تكرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم 2600 حديثين، وأما بالمكرر بلغت حديث صحيح البخاري 7397 حديثا. ثانيا بلغت الأحاديث المعلقة في صحيح الإمام البخاري 59 و100 حديث من دون تكرار، الأحاديث المعلقة من غير تكرار 159 حديثا، وأما بالتكرار فبلغت 1341 حديثا. بلغت أيضا حديث المتابعات والتنبيه على خلاف الروايات 344 حديثا. إذا بناء على ما سبق فجميع ما في الجامع الصحيح الإمام البخاري من الأحاديث المرفوعة المتصلة أو المعلقة وكذا المتابعات والتتبع على الروايات بلغ مجموع ذلك كله 9282 حديثا. ومن خلال ما سبق تبين لنا أن صحيح البخاري قد حوى أنواعا عدة من الأحاديث، فمن الأحاديث التي في صحيح الإمام البخاري الأحاديث المسندة أي المرفوعة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، وهذا غالب ما في صحيح الإمام البخاري، ولذلك البخاري رحمه الله سمى كتابه كما قلنا الاسم العلمي الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند أي أن غالب أحاديثه مسندة أي مرفوعة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا هذا غالب ما في صحيح الحديث المسند، ايضا تضمن الحديث تضمن صحيح الامام البخاري الاحاديث المعلقه والمسند المعلق كما سبق معنا ما اورده البخاري مع حذف اول اسناده من جهه الامام البخاري وهو شيخ البخاري او شيخ شيخه او ما فوق ذلك الى الصحابي، وهذه المعلقات منها ما اورده بصيغه الجزم كما سبق معنا ومنها ما اورده بصيغه التمريض. ايضا انواع الحديث في صحيح الامام البخاري المتابعات وما ينبه فيه على اختلاف الروايات. ايضا جهه اخرى من انواع الحديث صحيح البخاري الاحاديث التي رواها باسناد عالي والاحاديث التي رواها باسانيد نازله، واعلى ما يوجد من الاسانيد في صحيح البخاري الاحاديث الثلاثيه اي التي ليس بين البخاري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها سوى ثلاثة رواة، سوى ثلاثة رواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الإمام البخاري حدث به الإمام البخاري رحمه الله وسمعه منه 90,000، لكن لم يروه أو لم يصل إلينا إلا من خلال رواة معدودين، وقد اشتهر جامع صحيح الإمام البخاري من طريق عدد من الرواة، من أشهرهم ولعلنا أن نذكرهم بحسب وفياتهم أبو إسحاق، أولا أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي المتوفى سنة 95 و200، أي أنه توفي بعد الإمام البخاري بأقل من 40 عاما. أيضا أبو محمد حماد بن شاكر النسفي المتوفى سنة 1300، أيضا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرابري المتوفى سنة 2300، وقد سمع الصحيح من الإمام البخاري مرتين، أولهما في فرابر سنة 40 43 و200 والاخرى في بخارى سنه 52 و200 قبل وفاه الامام البخاري رحمه الله ب4 سنوات. وروايه الفيرنبي هي اشهر روايات الجامع الصحيح على الاطلاق. ايضا من الروايات صحيح الامام البخاري روايه ابي طلحه منصور بن محمد البزدوي المتوفى سنه 29 و300 وهو اخر من حدث عن الامام البخاري. ايضا من ضمن الروايات روايه الحسين ابن اسماعيل الضبي البغدادي المحامي المتوفى سنه 30 و300، اي انه توفي بعد وفاه الامام البخاري رحمه الله باكثر من 70 سنه، فلعله سمع الصحيح من الامام البخاري وهو شاب صغير، ثم انه طال عمره رحمه الله. وقد تعددت نسخ صحيح الامام البخاري، لكن بعض هذه النسخ اشتهرت لصحتها، ومن تلك النسخ نسخه ابي محمد الاصيلي المتوفى سنه 92 و300، وايضا نسخه ابي ذر الهروي المتوفى سنه 34 و400، وايضا نسخه كريمه المروزيه المتوفى سنه 63 و400، ونسخه ابي علي الصلفي المتوفى سنه 14 و500، وايضا نسخه ابي الوقت السجزي المتوفى سنه 53 و500، وكلها مرويه من طريق محمد بن يوسف الفيرنبي عن البخاري. ونبل ان الامام ابن حجر في شرحه لصحيح الطبري يحيل كثيرا ويشير الى روايات هؤلاء. ايضا من النسخ المشهوره لصحيح الامام البخاري نسخه ابي محمد الصغاني المتوفى سنه 50 و600، وتسمى نسخته بنسخه البغداديه، وهي من اصح النسخ على الاطلاق لكونه قابلها على النسخه الاصليه للفيرنبي تلميذ البخاري. وهذه النسخه نسخه الصغاني كثيرا ما يحيل اليها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. ايضا من النسخ النفيسه والمشهوره لصحيح الامام البخاري نسخه ابي الحسن او ابي الحسين اليوليني المتوفى سنه 58 و600، ونسخته هذه من اجود النسخ، وقدم فيها عده اصول لصحيح الامام البخاري، قام بمقابلتها مقابله دقيقه وحررها تحريرا بالغا، واشتهرت غايه الاشتهار عند العلماء بجودتها واتقانها وضبطها لالفاظ الحديث الالفاظ الجامع صحيح الامام البخاري. اما طبعات صحيح البخاري فقد اشتهرت عده طبعات لصحيح البخاري، وطبع الامام البخاري قديما طبعه هنديه وهي من اقدم طبعات صحيح البخاري عام 70 و200 و1000 عام 1270، يعني قبل ما يقارب 157 سنه، ولا شك 167 سنه، ولا شك ان هذه طبعه قديمه جدا لصحيح الامام البخاري. ايضا من الطبعات القديمه جدا الطبعه السلطانيه نسبه للسلطان عبد الحميد الثاني، وطبعت في بولاق سنه 11 و300 و1000، وهذه الطبعه السلطانيه هي انفس واصح طبعات صحيح البخاري على الاطلاق، لانه اعتمد في تصحيحها على النسخه اليونانيه التي ذكرناها قبل قليل، وهي اصح واجود نسخ صحيح الامام البخاري. وهذه الطبعه قد اعاد تصويرها واخراجها اخراجا جميلا الشيخ محمد بن زهير الناصر، ووضع في حاشيتها تقييمات فؤاد عبد الباقي للحديث، وهذه تقييمات الاحاديث هي تقييم مشهور الذي يحال اليه غالبا. وطبعت هذه الطبعه والنسخه التي اعتنى بها محمد بن زهير الناصر حفظه الله في دار طوقي النجات ببيروت عام 22 و400. ايضا من الطبعات المشهوره في صحيح الامام البخاري طبعه المطبعه السلفيه تحقيق محب الدين الخطيب محمد فؤاد عبد الباقي، من اشهر الطبعات وهي التي يحال في الغالب على تقييمها. ايضا من طبعات صحيح الامام البخاري طبعه جمعيه المتنز الاسلامي في مجلد واحد، وهي معتمده على الطبعه السلطانيه التي سبق ذكرها. ايضا من طبعات طبع دار الكثير تحقيق مصطفى البغا، وايضا من طبعات طبع دار التاصيل طبعه بيت الافكار الدوليه، وطبعه دار السلام، وطبعه دار ابن كثير، وكل واحد من هذه الطبعات قد خرجت في مجلد واحد. اما عنايه العلماء بصحيح البخاري فانه لم يحظى كتاب من كتب الحديث بما حظي به صحيح الامام البخاري من عنايه العلماء به، وقد تنوعت أوجه عنايتهم بصحيح الإمام البخاري ما بين اختصار وشرح واستدراك وجمع لرجاله وشرح لغريبه وغير ذلك من أوجه العناية. وقد أحصى محمد عصام أبرار الحسيني في كتابه إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري عدد العلماء الذين اعتنوا بصحيح البخاري فبلغ عددهم 370 عالما. عدد العلماء الذين اعتنوا بصحيح البخاري 370 عالما. لو قلنا أن كل واحد منهم ألف مؤلفا لكان مجموع مؤلفات حول صحيح البخاري 370، بينما نجد عددا من العلماء قد ألف حول البخاري مؤلفين أو مؤلفات، وعلى هذا يكثر عدد الكتب التي ألفت حول صحيح الإمام البخاري عن هذا العدد وهو 370. ومن أبرز أوجه تلك العناية أولا شروح الكتب التي شرح صحيح الإمام البخاري، ومن أشهرها باعتبار تقدم وفاة مؤلفها كتاب أعلام السنن للخطابي حمد بن سليمان الخطابي رحمه الله سليمان المتوفى سنة 88 و300. وأيضا من شروح صحيح الإمام البخاري الكواكب الدراري للكرماني المتوفى سنة 86 و700. أيضا من شروح صحيح الإمام البخاري فتح الباري للحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 95 و700. أيضا من شروح صحيح الإمام البخاري كتاب فتح الباري نفس الاسم السابق كتاب فتح الباري لكنه للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800. وهذا الشرح هو أشهر شروح صحيح البخاري وأدولها وأكثرها شهرة، حتى قال الشوكاني كلمته المشهورة: لا هجرة بعد فتح علي صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري. أيضا من شروح صحيح البخاري كتاب عمدة القاري للعيني الحنفي المتوفى سنة 55 و800، هو شرح نفيس لكن منهجه فيه مختلف، ففي أو المجلدات الأول نفسه فيه أفضل من نفسه في المجلدات المتأخرة، وقد اعتنى فيه بترتيب الشرح وجعله على أقسام، منها ما يتعلق بلغات الإسناد، منها ما يتعلق بتراجم الرواة، ومنها ما يتعلق بغريب الحديث ولغته، ومنها ما يتعلق بالأحكام والفوائد، لكنه لم يسر في بقية الكتاب على هذا المنوال، لكن هذا ظهر في مجلدات الكتاب الأول. أيضا من المؤلفات التي اعتنت بصحيح الإمام البخاري ما يتعلق بالمؤلفات في رجال صحيح الإمام البخاري، ومن تلك المؤلفات كتاب الهداية والإرشاد لأبي نصر الكلبابي المتوفى سنة 98 و300، وأيضا منها التعديل والتجريح لمن أخرجه البخاري في صحيح، ومثل شيء من التجريح لأبي وليد الباري المتوفى سنة 74 و400. أيضا من الكتب التي ألفت حول رجال صحيح الإمام البخاري كتاب الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد الطاهر المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 57 و500. من الكتب أو من أوجه العناية بصحيح الإمام البخاري الاختصار حديث صحيح الامام البخاري. ومن تلك المختصرات الكتب التي اختصرت احاديث صحيح البخاري بان حذفت الاسانيد واقتصرت على الصحابي مع ذكر المتن، كتاب جمع النهايه في بدء الخير والغايه لابن ابي جمره المتوفى سنه 99 و600، ومنها ايضا التجريد الصحيح لاحاديث الجامع الصحيح الزبيدي المتوفى سنه 93 و800. ايضا من اوضح العنايه بصحيح الامام البخاري ما يتعلق بوصف احاديثه المعلقه، ومن ابرز الكتب التي وصلت مع نقاط صحيح البخاري كتاب احاديث التعليق لابن فرج بن الجوزي المتوفى سنه 97 و500، وايضا تغليق التعليق لحافظ بن حجر وقد سبق بيانه. من الاوضح العنايه كذلك في صحيح الامام البخاري المستخرجات، ومن ابرز تلك المستخرجات سياتي الكلام عليها في فصل مستقل او في درس مستقل، مستخرج الحافظ ابي بكر الاسماعيلي، ومستخرج الحافظ ابي نعيم الاصفهاني، ومستخرج الحافظ ابي بكر البقاني. اخيرا اوجه العنايه بصحيح الامام البخاري ما يتعلق بالاستدراك على صحيح البخاري، وسياتي ايضا الكلام عليها بالتفصيل. ومن ابرز المستدركات على صحيح الامام البخاري كتاب الزامات للدارقطني، ومستدرك على الصحيحين للحاكم، ومستدرك على الصحيحين لابي ذر الهروي. ولعلنا نتوقف عند هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.